حسب السياق. نرجع الآن لموضوع العرش، وكنا مميزين بين صاحب وذو، ولكن الآن نتحدث في موضوع العرش وموضوع الكرسي. الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض فسبحان الله رب العرش. رب العرش ذو العرش شيك. ايش كرسي ايش عرش، ايش كرسي ايش عرش، حتى يصير في عندنا تصور عن الخلق كله بشكل عام. اول شيء خلينا في الكرسي، لاحظوا الكرسي، الكرس، الكرس شو هو الكرس؟ هو لاحظوا بتجمع وبتلبد وبنضم بعضه على الى بعض. اوضح اوضح، انتم مش بتقولوا كراسة؟ شو بتقصدوا بالكراسة؟ هذا الدفتر اللي بيكون اوراقه بعضها متجمعة فوق بعض، شو سمتوها؟ كراسة. كمان مرة، الان بدنا نبلور ايش كرسي مشان بعدين نشوف ايش عرش، لان انا بلاحظ انه لما نقول كرسي اول ما بيروح لاذهانهم للكرسي اللي زي هذا. ليش؟ ما هو بيحكي عربي او الكلام عربي. ايش الكرسي هذا اصلا؟ ليش هذا سمي كرسي؟ ولما بقول عرش بروح بالهم لعروش الملوك، نكروا لها عرشها ننظر ولها عرش عظيم. طيب نشوف، نيجي اذا نرجع لموضوع كرسي. ايش الكرسي؟ الكرسي اذا خلينا نروح للكرس اللي هو فيه معنى التلبد والتجميع. لما تلبد اشي وتجمعه على بعضه شو اسمه هذا؟ كرس. هذا الاشي المجمع المتلبد المتجمع اسمه كرس. ومنه لاحظوا كراسة. عرفنا الكراسة ليش اسمها كراسة؟ بتكون الوراق كلها متلبدة فوق بعضها ومتجمعة مع بعضها ونقول كراسة. طيب انتم ما بتلاحظوا انكم بتقولوا كرس حياته للموضوع الفلاني، كرس وقته للموضوع، بتقولوها ولا بتقولوهاش؟ كرسة. هيكم تستخدموها على فكرة، بجوز اولها انتم استغربتوا، بعدين تكتشفوا انه احنا نستخدم الكلام. احنا بنقول كرس وقته، تكريس الوقت. ايش تكريس؟ ايش التكريس؟ تكريس الوقت. ايوه لاحظوا، انت وكأنه كل اوقاتك وقت تضم الى وقت، وقت تضم الى وقت، وقت تضم الى وقت، وتجمع كل اوقاتك لهالموضوع. شو بنسميه؟ تكريس الوقت لهالموضوع. مش الوقت بيجي، مش انت بيجيك الوقت ساعة بعد ساعة ويوم بعد يوم واسبوع بعد اسبوع والتفاصيل كل هذا بتجمعه كله في ايش هالوقت هذا، وبتلبده في اي موضوع؟ في هذا الموضوع. فكرسته، كرست وقتك في هذا الموضوع. طب واحد كرس قضية معينة في نفوس الناس، كرس موضوع، يعني ظلوا يضرب على الوتر على الوتر وعلى المعنى وعلى المعنى عبين ما هالمعنى في نفوس الناس، كأنك لبدته وجمعته في نفوسهم وأصبح شديد في نفوسهم. فمنكون نقول كرس المعنى. شو يعني كرس المعنى؟ من كثر ما ظل يدق على الموضوع ويلبد فيه كرسه في النفوس. مش بنستخدمها؟ طيب، و بدنا ننتبه من القوانين في عالم المادة، انه لما تلبد الشيء تلبد الشيء وتجمعه بيشتد وبصير أكثر صلابة، صح ولا لا؟ بيشتد وبصير أكثر صلابة. طيب، وبالتالي يصح إنك تقول من معاني التكريس ومن معاني كرسي، لاحظوها، من معاني كرسي الدعامة اللي بتوضعها أنت مشان تسند الشيء وتقوي وتثبته، هذا كرسي. الميكانيكية بيستخدموا الكرسي ولا بيستخدموش في الماتور وهالتفاصيل هاي؟ في كرسي ماتور ولا في ولا ما فيش؟ هو لأنه الإشي اللي بيستند إله فبتثبت، فصار من معاني الكرسي الدعامة التي تقوي وتثبت، دعامة اللي بتقوي وبتثبت، فصار الكرسي فيه معنى التلبيد والتجميع، وفيه معنى، لاحظوها، فيه معنى الدعامة والتقوية والتثبيت، التثبيت كل هذا في معنى ايش؟ كرسي. والكرس، ومن معاني الكرس الاصل. الاصل شو يعني الاصل؟ يبدو لانه الفروع كلها بتنضم في الاصل. لوين؟ للاصل. لو بدك تجمع هالفروع هاي، تجمعها تجمعها تجمعها تجمعها، وين بتلتقي؟ في الاصل. مش هيك؟ يعني كل هالحمايل هاي اذا لها اصل واحد، نرجع فيها نرجع فيها، نجمع نجمع، نرجع نرجع، وين ترجع؟ في الاصل. ولذلك من معاني الكرس او الكرس، كرس ادق، الاصل، فصار فيها معنى الاصل، فيها معنى التجميع والضم والتلبيد، فيها معنى التثبيت والتقوية والشد. فلما يقال اساس، او انه اساس البناء تم تكريسه، يعني اشتد الصلب وصار اصبح ايش؟ متين. معنى هذا الكلام ان الكرسي هو اصل لشيء، ان الكرسي هو مثبت، ان الكرسي فيه تجمع، هذا وصف كرسي. بعدين راح نجيهن بالتفصيل ان شاء الله. هذا وصف كرسي. طب وهذا الكرسي مالناش بهاي الكرسي في الموضوع، احنا هناك بنقول روحنا، وهكذا راح نروح في العاش نفس الموضوع. خلصنا من كرسي ومعنى الكرس والتكريس، نيجي الان للعرش، بعدين بنفصل ان شاء الله. نيجي الان للعرش. العرش زي ما قال بعضهم، في عرش وفي فرش، في عرش وفي فرش. الفرش وين بيفرشوه الناس؟ على الارض. والعرش ايش؟ سقوف. والعريشه ايش؟ يكون عاملين لها مشان يكونوا تحتها، بشك العريشه. والمعروشات وغير معروشات، واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. عرش، سقوف، خاويه على عروشها. قلنا كيف بكون، تذكروا لما قلنا كيف البناء بيخوي على عرشه؟ العرش السقف، اول شيء سقف العرش السقف. والسقف لما بتنهد البنايه اول شيء، لاحظوا خصوصا في الابنيه القديمه، لانه لاحظ بروح السقف بهذا الشكل، بنهار السقف بهذا الشكل، فبتيجي الجوانب شو بتعمل؟ تخوي عليه. السقف بروح بهذه الطريقه، فالجوانب شو بتعمل؟ تخوي، خاويه على، مش خاويه من، لانه خاويه معناته بفهموها الناس فاضيه، لا، هون خاويه على، خاويه على عروشها، معناته الجدران ساقطة على السقوف اللي هي العروش. فإذا في عندي فرش، هذا وين بكون؟ على الأرض. وفي عندي عرش، بكون فوق الرؤوس. فدايما اللي الفوق، السقف الأخير عرش. طيب، طب وليش عم بيقولوا انه الملك كرسي الملك بالذات عرش؟ لانهم كانوا شو يعملوا هم غالبا؟ يرفعوه بحيث كل البشر اللي لما بتدخل على الملك يكون هو ايش؟ فوق كلهم تحت. وكيف مرات منقول عرش فلان؟ مش بنستخدمها احنا كنا؟ شو يعني عرش؟ تلاقيه نفش حاله هيك وطلع لفوق. ما هو لانه الزلمه زي ما الان بتباهى، ولا لو انه مثلا مخزي بضب حاله، المخزي بضب حاله، بس اللي شايف حاله بعرش وبنفش بهذا الشكل. طيب، والقرآن طالما استخدم العروش اللي هي السقوف، نشوف اولا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي تعددت طرقه حتى اصبح صحيح، بقول صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع، السماوات السبع إلا كحلقة، في حديث ثاني إنها حلقة حديد، إلا كحلقة بأرض فلا صحراء، أرض فلا صحراء، وفي حلقة مرمية في هالأرض. هذا شو نسبة الحلقة للصحراء هاي؟ أرض فلا، شو نسبة الحلقة؟ إذا ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلا، إلا كحلقة ملقاة بأرض فلا، شو النسبة والتناسب؟ هذه السماوات السبعة بالنسبة للكرسي، وفضل العرش على الكرسي، شو الفضل اللي هو زيادة؟ يعني يزيد فيه في كينونته، بيزيد في كينونته. وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. الكرسي في العرش كحلقة ألقيت في فلا، الكرسي في العرش كحلقة ألقيت في فلا، لأنه هذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وفضل العرش على الكرسي، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلا على تلك الحلقة. تمام، هذا حديث الآن من الأمور اللي ممكن تقودنا في الموضوع. اولا اللافت للانتباه ان الرسول صلى الله عليه وسلم استخدم تعبير حلقة، يعني مش استخدم اي شيء تاني، حلقة، مشان يحيلك بايش؟ مسألة الاستدارة، يعني كل ما كان التمثيل دقيق بكون افضل، كل ما كان التمثيل دقيق بكون افضل. فطالما قال حلقة ملقاة بأرض فلا، هذا السماوات في الكرسي، والقرآن يقول: وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض. طيب، على فكرة لا يمكن لعقل بشري أنه يتصور هذا الكلام، لكن في عصور العلم، عصور العلم صرنا يعني نفهم. إيش يعني نفهم؟ يعني من ناحية عقلية نستوعب، بس من غير يكون في قدرة على التصور، مستحيل تقدر تتصور انت. وخليني اكرر الشيء اللي قلناه سابقا لانه له علاقة الان بالموضوع: كيف جل الدين ووسع مدارك الانسان عن فكرته عن الكون، اعطاه امثلة من اول يوم قبل ما يجي العلم. شو قال لنا؟ قال السماوات السبع الضخمة هذه في الكرسي مثل حلقة بترموها في صحراء، والكرسي في العرش مثل حلقة بترموها في صحراء. ايش هذا؟ اليوم لما بتسمع بالصنوات الضوئية تدرك انه تدري عظمة الخلق، عظمة الخلق معناته العرش ايش؟ العرش ايش؟ اذا الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بارض فلاة، اذا الكرسي هذا. واليوم لما اذكركم سبق قلنا اكثر من مرة، لما انا اقول واحد يعني ثانية بيكون الضوء لف حول الكرة الارضية 7.5 مرات، 7.5 مرات، وقلنا انه من هون للقدس مش هوائي، ارضي 15 كيلو، هوائي اقل. لما تقول واحد بيكون الضوء راح القدس واجع 20,000 مرة، واحد 20,000 مرة راح واجع، 20,000 مرة. بقدر فيكم حدا يتصور سرعة الضوء؟ ممتاز. طب ما هو معروف، معروف في في بعض النجوم بقعد ضوءها على الطريق مثلا 15,000,000,000 سنة وهو جاي. من يوم ما انخلق آدم، لو افترضنا انه آدم له مثلا 50-70,000 سنة، بعد الضوء ما قطعش من طرف مجرد طرب الدبانة بس اللي احنا فيها، من طرف على طرفها بده 100,000 سنة الضوء. هذه بس واحدة، مجرة واحدة من 100,000,000,000 مجرة. مش موضوعي الآن، بس السنوات الضوئية هاي، هذا إشي هائل. إيش الخلق هذا؟ وفكرة، وهالعظمة هاي لإيش كلها؟ لإيش؟ وأعظم أعظم كائن فيها أنتو يا صغار هدول بالنسبة لهذا الكون. في إشي، في إشي مش فاهمينه نحن، في إشي مش فاهمينه. معناته إيش العرش يا أخوي؟ طبعا في ناس بيقولوا انه في نجوم تبعد 24,000,000,000 سنة، 24 مليار سنة وهو جاي على الطريق. اصلا في نجوم بعدها مش واصل ضوءها حتى نعرف انها موجودة، بعده ما وصلش، بجوز تبعد 30 مليار سنة وهو جاي على الطريق بس ما وصل بعد. هم ما بيقدروا يتعاملوا مع النجوم والخارطة، خارطة السماء، الا لما يوصل الضوء. ما وصلش، ايش عرفنا شو فيه؟ نعرفش. لذلك علم الفلك يعني مش علم ماكن، لا، لا يزال كله بخوض في نظريات وفرضيات اكثرها. طيب لاحظوا الان، اقرب تصور، اقرب تصور كالتالي، حتى نقرب الصورة خلينا ندخل شوية في الذرة. الذرة الملفت للانتباه انه الذرة اللي هي وحدة البناء هذه للمادة، بيكون في نواة مكونة بروتون ونيوترون، بغض النظر عن الاعداد الان، بيكون في مدار واحد، بعدين ابعد منه المدار الثاني، المدار الثاني بيكون مملوء اكثر من المدار الاول الكترونات، بيكون مملوء اكثر، المدار الثالث مملوء اكثر بس ابعد، ابعد ومملوء اكثر، المدار الرابع ابعد ومملوء اكثر، خامس سادس سابع، بس سبعة. طب ليش ما في ثمانية؟ في مدار ثامن، ودير بالكم هذا حسب العنصر، ايش هو العنصر؟ له مدار واحد مثلا ولا مدارين ولا ثلاث مدارات؟ طب في اكثر من 7 مدارات؟ في مدار ثامن، ولكنه هذا شو مهمته؟ هذا مهمته الالكترون لما بده يطلع من الذرة بيقفز على المدار الثامن مشان يطلع برا. اما في مدار ثامن يا عماد مملوء، العناصر المعروفة، العناصر المعروفة لحد الان 7، الثامن فقط للقفزة مشان يقفز خارج الذرة الالكترون. انتبهتوا كيف الصيغة، صيغة طب هذه الصيغة السباعية اللي الثامن غير مملوء اصلا، وانتوا بتعرفوا قضية اللي درسوا في الكيمياء انه ملء المدارات في لها قانون، قديش المدار الاول ثم الثاني ثم الثالث. بعدك متذكر من ايام الشباب؟ طيب في لها قانون كيف بتكون مملوءة المدارات، كل ما ابعد بيمتلئ اكثر ضمن قانون. ويبدو انه صيغة الكون قريبة من هالكلام، يعني صيغة السماوات يبدو انها يبدو انها قريبة. الاولى بالنسبة لنا، الاولى بالنسبة لنا، الثانية ابعد، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة. شو الثامن على فكرة؟ الثامن ضخم جدا ويشتمل على السماوات، اللي هو الكرسي، اللي هو لاحظوا اللي هو الكرسي اللي هو ملبد اذا صح التعبير، عماد يعني لحظة يسند اشي فيه ثبات، فيه قوة، تكريس نظام معين. انتبهوا الان، الكرسي، كرسي. والسماوات على فكرة في داخله صغيرة كثير، بس العجيب انه هالكرسي هذا في صلة بينه وبين هذه السماوات، بس هو دير بالكم اللي ساندها، هو عمادها، هو اللي محافظ عليها. الكرسي، الكرسي محافظ عليها، صغيرة كثير هي صح بالنسبة له، ضخامة الكرسي في علاقة، اذا علاقة الحفظ والسند والتفاصيل هاي ومتانته متين. هذا بتقدروا تعتبروه الثامن، الثامن. بس ما بنصح نعده معها، لانه ايش السبعة يعني؟ لما تكون السبعة كحلقة، لاحظوا تعبير حلقة مشان يحيلك بايش؟ بالاستدارة، مثل التمثيل الدقيق، حلق. الكرسي إذن يشتمل على السماوات، بس ضخم جدا وبعيد وهائل. أما سقف المخلوقات كلها، السماوات والكرسي، فسقفها واللي لا يوجد أبعد منه شو بيجي؟ العرش. أيوة، فالعرش يحيط بالكائنات كلها. إذن السماوات في قلب الكرسي، والنسبة والتناسب السماوات إشي صغير، والكرسي في العرش، والكرسي صغير. أما شو طبيعة تكوينة الكرسي فلا أحد يعلم. شو طبيعة الكرسي العرش، إيش العرش مكون من مادة إيش؟ ما أحد يدري، لكنه هو سقف المخلوقات ويحيط بكل الكائنات. تركت منشوف، يحيط بكل الكائنات. إذا لحظة، خلينا نتصور الآن كرة ضخمة جدا، داخلها كرة كرسي ضخمة جدا، وداخلها كرات فوق بعضها السماوات، وفي صلات. الصلات هاي بين العرش والكرسي نظام معين. وانتوا لاحظوا الان، ادرسوا المخلوقات الصغيرة، ممكن على فكرة يكون الكون الكبير بيشبهها، ممكن وحدة البناء موجودة في الخلق كلها، فممكن احنا نشوف كيف العلاقة في الذرة او في كائنات ثانية نقدر نتصور. الكرسي يبدو في مليارات المليارات من التوصيلات، العرش مع الكرسي، والكرسي له علاقة بحفظ السماوات كمان. هذه الصلات القائمة ممكن تسمى قوائم، لأنه وارد أنه العرش له قوائم. قوائم معناته صلته في إيش؟ الصلة في إيش؟ في قوائم. شو مهمة هذه القوائم؟ الآن شو مهمة هذا العرش؟ خارج العرش فيش مخلوقات. العرش هو سقف الخلق كله، العرش هو سقف الخلق كله، ويشتمل على الخلق كله. طيب لاحظوا الآن، الله سبحانه وتعالى وصف العرش عدة صفات. أول شيء قبل الصفات، هو أكثر من مرة سبحانه وتعالى بيقول رب العرش، رب العرش، رب العرش. إذن العرش ماله؟ مخلوق كباقي المخلوقات ومربوب، فالله سبحانه وتعالى هو ربه. ولكن من ضخامة الهائلة اللي لا يمكن تصورها، على فكرة لما يقولوا بدنا ننتبه، لما يقول كرسيه ويقول عرشه بفرقش عن ما تقول خلقه وعباده، خلقه انتساب إله، عباده انتساب إله، كرسيه انتساب إله، عرشه انتساب إله، لأنه ممكن هذا الضمير عرشه كرسيه يتوهم بعض الناس إنه شيء بيحتاجه هو، لا، هذا خلقه، زي ما أنت خلقه، زي ما أنت عبده، هو كرسيه. وظيفة الكرسي نعرفها من تعبير كرسي، وظيفة العرش نعرفها من تعبير عرش. أضخم شيء العرش، يشتمل كل المخلوقات، ولذلك بتجدوا رب العرش، ذو العرش، رب العرش ذو العرش. حتى لما بدك تنزه الخالق، تنزه الخالق، تذكر عظمة خلقه فتقول فسبحان الله رب العرش عما يصفون. انتوا بتوصفوا الخالق بصفات وهو رب العرش؟ شو معناته العرش؟ شو معناته العرش؟ مدام هذا الخلق العظيم يشهد لله بمطلق إرادة، بمطلق قدرة، بمطلق حكمة، بمطلق علم، فسبحان الله رب العرش. ليش؟ مش لما صارت معجزة الإسراء والمعراج شو قال سبحانه وتعالى؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. هاي خارقة، يمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأكثر من سرعة الضوء، بأكثر من سرعة الضوء، هذا خرق، أكثر من سرعة الضوء. سبحان الذي أسرى، وهون فسبحان رب العرش، سبحان الله، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. هم أصلا لو بيعرفوا العرش ما قدر الله حق قدر، لو بيعرفوا إيش العرش. ولذلك قلنا لا يمكن تصور القضية، بس أنت بتتعقل هالسرعات الهائلة، هاي إشي عجيب. طيب لاحظوا شو وصف الله سبحانه وتعالى العرش، شو قال؟ كريم، عظيم، مجيد، هذه ثلاث صفات وصفها لإيش؟ للعرش. وصف العرش بأنه عظيم، لأنه أصلا ما فيش أعظم منه في المخلوقات، فيش أعظم منه في المخلوقات. مش قال عظيم، العظيم، مش هيك؟ العرش العظيم، لأنه لا عظمة تضاهي من المخلوقات المقصود، طبعا لأنه أصلا يحتوي المخلوقات، وهو سقفها، وهو سقف. انتبه شو معنى سقفها؟ نهاية كل شيء. مش احنا بنقول سقف الشيء، يعني شو معنى سقف الشيء؟ لما حكيت في البنوك، لغة البنوك، نستخدم لغة البنوك ويقولوا لك سقف المبلغ اللي يمكن انك انت تاخده، ايش يعني السقف؟ خلاص، اكتر من هيك ممنوع. سقف المخلوقات بعد هيك ما فيش، يحتويها كمان. واقرب صيغة على فكرة، اقرب صيغة هي صيغة هذا، هيك سماوات، كرسي، عرش. طب نشوف الان، عظيم، اثنين، مش بس عظيم، العظيم في المخلوقات، اذا في عظيم في المخلوقات هو العظيم. اثنين، المجيد. ايش المجيد على فكرة؟ المجيد قداش معنا وقت؟ بلاش نضيع الوقت. المجيد، ايش المجيد على فكرة؟ لاحظوا، المتناهي في الاتساع والعظمة فلا بعد هذا، خلاص بعدك ما فيش. هو تناهي في الاتساع والعظمة، لانه شو اسراره برضه. لاحظوا، التناهي، تناهي في الاتساع والعظمة، مجيد. طيب، والشرف، والشرف والأسرار، إذا مش أي زي أي مخلوقات، مجيد. طيب، والكريم، الكريم من جهة كونه نفيس، من جهة كونه مشرف وعالي، من جهة كونه لاحظوا فيوضات، بتكون كل الفيوضات فيه اللي بعدين بتنزل لباقي المخلوقات، كل الفيوضات فيه. هذا اذا وصف انه اول شيء هو مخلوق لانه رب العرش، خلصنا مخلوق. اثنين، هو كريم عظيم ومجيد في غاية الاتساع لا نهاية بعد هيك، يعني النهاية في الاتساع والوسع والقدرات والتفاصيل والقدرات المخلوقة المخلوقة، ها؟ ثم الكريم فيما يتعلق بكونه مكانته وشرفه وفيوضات اللي بتتم فيه العرش. إذا بتلاحظوا العرش وترى الملائكة حافين من حول العرش، معناته على فكرة العرش الملائكة الملائكة تحيط، ما هي الملائكة أعدادها هائل وقوتها هائلة، ولما وصفنا جبريل كما وصف الرسول إشي هائل، وإذا كان في البيت المعمور كل يوم بدخل 70,000 ملك لا يرجعون إلى يوم القيامة، كل يوم 70,000 على مدى من وين البيت المعمور. الملائكة يبدو تحيط إحاطتين، أول شيء إذا كان العرش بهذا الشكل بدنا نتصوره بهذا الشكل، الدائرة الداخلية هاي في ملائكة والدائرة الخارجية في ملائكة، الوصلات طبعا مع الكرسي وبعدين والأغيرها موضوع تاني. إيش دليلنا على إنه من الداخل في ملائكة؟ لاحظوا ويحمل عرش ربك فوقهم، معناته فوقهم معناته هم إيش جوا، تعبير وفوقهم، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. إيش معنى ثمانية؟ ليش ثمانية؟ على فكرة السماوات سبع والكرسي واحد ثمانية، أبصر شو. بس هون الكلام عن مخلوقات عاقلة الملائكية، الملائكة مخلوقات ذات وظيفة مخلوقة خلق هائل في أعدادها وطاقتها وقدراتها. إذن ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، معناته الثمانية القوة الهائلة هاي، على فكرة احنا في قوة بنعرفها نلمسها بس منعرفش ايش هي، يعني قوة المغناطيسية شو هي مندريش، بس منعرف انه في قوة مغناطيسية. طب قوة الجاذبية شو هي؟ مندريش كثير بس منلمسها قوة الجاذبية، في عدة قوة بذكروها العلماء هذا اللي منعرفها. طب كيف يعني الثمانية من جوا؟ طب وشو الدليل انه في كمان من برا؟ من برا الذين يحملون العرش ومن حوله، إذن في بيحملوه هذول من جوا فوقهم، ومن حوله إذن وين؟ كمان مرة الذين يحملون العرش هذول وين تبقونوا؟ إيش يعني؟ إيش يعني؟ ليش في من فوق؟ لأنه ديروا بالكم لما موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل شو صار فيه؟ اندك الجبل وخر موسى صعقا، اندك الجبل. شو يعني؟ القوة المطلقة، القوة المطلقة إذا بدها تتجلى للقوة المحدودة، القوة المحدودة تفنى، بتفنى يا موسى عليه السلام، بس تطلع الجبل أنت، انظر للجبل، الجبل فادك. طيب إيش المعنى؟ معناته الملائكة اللي من حوله، في من حوله وفي حاملين، الذين يحملون من جوا فوقهم واللي من برا إيش حوله، هذول إيش مهمة هالقوة هاي؟ هذه تتلقى الأوامر الربانية وتكون الواسطة بين الخالق والكون. على فكرة كل التدبير يكون في العرش، ومن العرش في نظام للكرسي والسماوات، فما يصدر من أوامر ربانية تتلقاها القوى الملائكية، قوى بتنفذها في العرش واللي ثم تنفذ في باقي السماوات، لأنه استوى على العرش يدبر الأمر تدبير. إذن كل تدبير هذه الكائنات الهائلة يتم من خلال العرش. أقرب لكم الصورة شوية، صورة مبسطة، شوفوا شو هي الصورة مبسطة. في عندي بكون لما تكون ضغط الكهرباء كبير والجهاز بتحملش، شو بنعمل؟ محول. نصنع محول الضغط الهائل المحول مشان يتقبلوا الجهاز البسيط. فالخالق وهو يصدر أوامره في الخلق، الخلق بتحملش العرش الهائل هذا، العرش الهائل هذا، والملائكة كلها تتلقى هذا الأمر الهائل، تبدأ تنفذه، وقوائم العرش بجوز بتنزل فيه للكرسي، والكرسي ما هو ملبد وقوي جدا وثابت بيحمل، عبين ما يوصلنا الأمر بيكون لطيف. أي أمر، كل أمر في الكون من تدبير وخلق وتفاصيل وإرسال رسالات وإلى آخره، وين بيكون الأمر؟ في العرش. طب ما في حول العرش ملائكة تتلقى قوة، قوة، قوة، هي أصلا هي تضبط العرش من الداخل ومن الخارج، تترقى. ثم العرش يبدو مكونات العرش تصدر فيه الأوامر، الملائكة قوة عاقلة هائلة مخلوقة للتنفيذ، بالتنفيذ. طيب بهذا الشكل، يعني مع أنه ما بدناش نكمل لأنه كان لازم نتحدث عن معنى استوى اللي بضل فيها كثير من الناس، بس خلص لعله في مجال آخر وآخر.